ولولا حبيبي محمد لكان لا لا إله إلا الله وعلى الله لفني عمري على الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله الله لا إله إلا الله مهدد يا رسول الله يا حبيب الله خذنا بنصرا يا أبا الزهراء يا حبيب الله يا رسول الله سيد العرب والعجم هذا النبي هذا النبي المحترم سيد العرب والعجم هذا النبي هذا النبي المحترم لولاه ما كان في الأكوان ولا كان في الأمم ولا كان في الأمم سيد العرب والعجم هذا النبي هذا النبي المحترم لولاه ما كانت الأكوان ولا كانت من حبيب قد سباني وتذكرت اجتماعا فشجاني ايها الرب اماما جئت لي تلك الخيام بلغوا سكن طيبا ودائما من السلام لمع البرق اليماني ومن حبيب قد سباني لمع البرق اليماني ومن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما زد يا رسول الله بك موحدة كوني تمنيدا فقدوت جميعي توحيدا بك موحدة كوني تمنيدا فقدوت جميعي توحيدا بك أهوى القادة والغيدة وأحب الكادة والجيدة فعليك بخمرتنا البكري من حالة سيدنا البكري وبوقت حضورك للذكر كن عند حضورك محفوظا بك موحدة كوني تمجيدا فقدرت جميعي توحيدا بك موحدة كوني تمجيدا فقدرت جميعي توحيدا واستجل الكأس إذا دارا واهجر في الحي أهجر واستجل الكأس إذا واستجل الكأس إذا دار واهجر في الحي أخا الجار وفؤادي ظل له نارا لم يبرح فيه مسطورا بك موحد كوني تمهيدا فقدرت جميعي توحيدا بك موحد كوني تمهيدا فقدرت جميعي توحيدا بك أهوى الغادة والغيدا وأحب الجادة والجيدا واغسل الكأس إذا دار واهجر في الحب أخا الجار واغسل الكأس وفؤادي ظل له نارا لم يبرح فيه مسطودا بك موحد كوني تمهيدا فقدرت جميعي توحيدا وحيد هذيك اهوى لما لا توالي يا حبيب المره في بجد يا يا حبيب المرة في ديباجة بحك الكوكب والبدر التمام انت كل لم ترى قربي جائزا مع هباب الريح بعثي السلامة او فزرني بعد جاف الكرى فعسى تلحظك العين وناما يا حبيبي يا حبيبا يا حبيبا يا طبيبا يا حبيبا مر في ديبجة بحكى الكوكب والبدر تماما انت كلما ترى قربي جائزا مع باب الريح ابعث لي سلامة او فزرني مع الجاف الكرى فعسى تلحظك العين مناما روح روح على كيفها يا قلب اليوم وابدع والعب من نومك والحق بالقوم روح روح على طيبة يا قلب اليوم وابدع والعب من نومك والحق بالقوم جاد الحضرة بالحضرة مع اخواني عندك زيد العدناني يا حبيبي دوم روح روح على طيبة يا قلب اليوم روح روح على طيبة يا قلب اليوم وابدع والعب من نومك والحق بالقوم روح روح على الشهداء يا قلب اليوم وابدع والعب من نومك والحق بالقوم جاد الحضرة بالحضرة مع اخواني عندك نادي العدناني يهدينا يا ابو المعالي السامي نور الشامي النادى باسم الطه يلقى الحامي يا ابو المعالي السامي نور الشامي ومن نادى باسم الطه يلقى الحامي لو فتشتم ذراتي وموج عيوني اسمك يا غالي فيها وبيها مرسوم روح روح على طيبة يا قلب اليوم وابدع والهض من نومك والحق بالقوم روح روح على طيبة يا قلب اليوم وابدع والهض من نومك والحق بالقوم وشادي الحضرة بالحضرة مع اخواني عند النبي العدناني يا حزين يا رسول الله يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيد محمد يا ساق الأرواح ابلي ابلي واغنيني من شراب راح تدلي في فناجيني ويا ساق الأرواح ابلي ابلي واغنيني من شراب راح تدلي وفي هواها راح اغني حبي وديني قد حلا يا صاح قدري بلحظ العين باكر الى الحال واشرب من صدر شربي واسمع الاذان واضرب يا اخي الحبي وباكر الى الحال واشرب من صدر شربي واسمع الاذان واضرب يا اخي الحبي يا كرام الحي يا كرام الحي جودوا علينا يا حبايب مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محرمنا يا نور العين يا حبيبي يا طبيبي يا نور العين يا حبيبي يا ساكن قلبي يا حبي يا نور العين يا نور العين يا رحمن يا وارث المصطفى سر الوجود يا علي يا شاني من خير الجدود يا وارث المصطفى سر الوجود يا علي يا شاني من خير الجدود يا بديع ذاتي العلم بالشهود أنت يا بديع ذاتي